يعني لو قال الانسان اخطا امام الفرعون اخيك المسلم بتقول له اتق الله رجل، يعني تعامل بالربا بتقول له اتق الله رجل، ينظر بالحرام بتقول له اتق الله رجل، لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس ايضا بتقول له اتق الله. ولذلك امر الله جل في علا جميع الناس بهذه الكلمه، فقال سبحانه وتعالى يا ولا

شبابي لأجمل النسوان، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أيها الأحبة، الكأس يطلق عند العرب ويراد به الخمر، فالمراد بالكأس هنا وكأس الخمر. ومن صفات هذا الكأس أنه دهاقا، قيل يعني ممتلئ عن آخره، وقيل دهاقا أي متتابع، كأس وراء كأس وراء كأس. إذا فأهل الجنة سيتنعمون بأشربتها الكثيرة التي لا تنتهي ولا تنقطع أبدا، فنعيم الجنة لا يفنى أبدا، فيها أنهار من ماء غير آس غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أيها الأحبة، إن من أخطر الأشياء التي تعكر صفو الحياة، التي تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، إلى الخلافات والعداوات، اللغو والكذب والغيبة والنميمة والإشاعات والافتراءات، هذا في الدنيا. أما في الجنة فليس فيها شيء من ذلك، كما قال سبحانه: لا لغو فيها ولا تأثير، لا تسمع فيها لاغية. إذا فأهل الجنة لا يسمعون كلاما فارغا، كلاما باطلا لا خير فيه، لا خير فيه، لا فائدة فيه، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص الذي كان في الدنيا. ثم تختم هذه الآيات بقوله سبحانه: جزاء في هذا اليوم. يا عباد الله، لا يستطيع أحد أن يتحدث أو أن يتكلم إلا بإذن الملك جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا استفهام إنكاري يراد به النفع، يعني لا يستطيع أحد أن يشفع عنده سبحانه وتعالى. حتى الملائكة، حتى جبريل عليه السلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: هذا اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام والملائكة، ملائكة السماء الدنيا وملائكة السماء الثانية والسادسة والرابعة، وهكذا يقفون صفوفا أمام الله جل وعلا لفصل القضاء، كما قال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآية أيها الأحبة سلمها العلماء على أن من صفات الملائكة الكرام الأبرار أنهم يحبون النظام، يقفون صفا وراء صف. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه. فالملائكة عندها نظام عجيب في تنفيذ أوامر الله جل وعلا. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الملك: من؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن أو الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك أو غيرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رحلة الإسراء والمعراج جبريل، مع أنه جبريل يعني أعظم ملائكة، أعظم ملائكة في السماء، عندما يريد أن يصعد إلى السماء لابد أن يستأذن، فتسأله الملائكة: من؟ فيقول جبريل، فيقولون له: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيؤذن له. وفي السماء الثانية والثالثة وهكذا يعني النظام. إذا فالأمر لا يسير عبثا، ولكنها طبقة نظام عجيب لملائكة الرحمن. يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا أي قال كلاما حقا. فجبريل والملائكة لا يستطيعون أن يتكلمون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال صوابا أي قال كلاما حقا. ومن هذا القول الصواب الحق الذي سيلزم الله سبحانه وتعالى فيه للملائكة الشفاعة، يعني أن تشفع الملائكة لبعض خلق الله، ثم تؤكد الصورة أن القيامة قائمة لا شك في قيامها، فيقول سبحانه: ذلك اليوم الحق، أي هذا هو اليوم الثابت الذي لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو يوم الحق الذي لا باطل فيه، هذا هو يوم الحق الذي لا ظلم فيه، هذا هو يوم الحق الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو يوم الحق الذي تظهر فيه الحقائق، يوم تبدى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء منكم أيها الناس اتخذ طريقا إلى الله موصلا إليه بالعمل الصالح. ثم تختم الصورة بقوله: إنا لمطرناكم عذابا قريبا، أمطرناكم بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر حينئذ أن يكون ترابا. أسأل الله جل في علاه بكرمه ومنه وعونه وتوفيقه أن يجعل هذه الآيات موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، ونسأل سبحانه أقول ما تسمعون وأستغفر الله.